الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين. ثم اما بعد، هذه سوره القتال وقد عدنا بها الى القران المدني مره اخرى وله مذاقه وطعمه وطبيعته وموضوعاته واهدافه ووسائله كذلك. وهذه السورة سورة القتال، تقدم منها شطر ظهر فيه إعلان الحرب بلا هوادة على هؤلاء الكافرين الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وفي ضمن ذلك ذكر الجهاد وحكمته وبيان شرفه وبعض المقارنات بين الإيمان والكفر وبين المؤمنين والكفار. وهذا شطر ثاني من السورة، ويبدأ ببيان هذه الجولة مع المنافقين وحالهم مع القرآن وحي الله عز وجل ومع النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع التشريعات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، وموقف هؤلاء المنافقين وطبيعة نفسيتهم وتحالفاتهم مع غيرهم من أعداء الله عز وجل كاليهود وغيرهم. ومعلوم أن حركة النفاق حركة مدنية، لم يكن ذلك في مكة إذ لم يكن داع إليه، لم يكن في مكة داع إلى أن يكون هناك منافق، لأن أعداء الله عز وجل كانوا هم الغالبين، فكان الذي يريد أن يكيد للإسلام وللمسلمين يفعل ذلك ظاهرا، لأن المسلمين مستخفون وهم الأقلون وهم الأضعفون. فكان الناس في مكة فريقين، فريق المؤمنين وفريق الكافرين، قد تمحضت الصفوف ولم يكن ثمة إشكال. لكن بعد الهجرة وبعد غزوة بدر خصوصا، وبعد بيان أو بعد ظهور شوكة المسلمين، اضطر كثير ممن كرهوا ما أنزل الله سبحانه وتعالى اضطروا إلى أن يتظاهروا بالإسلام في الوقت الذي هم فيه ليسوا بمسلمين. لم يستطيعوا أن يظهروا عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الموجة كانت أقوى منهم والرياح لم تكن في صالحهم كما يقولوا، وأصبح الإسلام هو الأعلى وأصبح الكفر هو الأزل، وهؤلاء ليسوا خارج المدينة حتى يعني يظهروا كفرهم بلا إشكال، لكنهم يعيشون داخل المدينة، فأصبح الجو الإسلامي العام أصبح هو المسيطر، وأصبح الكفر داخل المدينة غريبا. وما أحسن هذا، أن يكون الكفر هو الغريب بين عموم المسلمين. فلم يكن أمام هؤلاء إلا إحداث فريق ثالث، فريق المنافقين الذين لغلبة الإيمان يضطرون أن يتظاهروا بالإيمان، لكنهم في الحقيقة ليسوا كذلك. وهؤلاء أخبث ما يتصور من الفرق، أخبث حتى من الكافرين. ومن هنا قال الله عز وجل عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار تحت الكافرين. فالكافرون فوقهم وهؤلاء تحتهم، وكلهم جميعا في النار قد لعنهم الله عز وجل. لكن كما أن أهل الجنة درجات، فإن أهل النار كذلك دركات. والمقصود الإشارة إلى خسة هذا الفريق وإلى خطورته أيضا على المسلمين، لأن الكافر قد كفانا نفسه بظهوره ووضوحه، وأنه لا يعني يواري ولا يعني يظهر كيدا غير مباشر لا ننتبه إليه. أما هذا المنافق فإنه نار وفتنة، لأنه يتظاهر بأفعال المؤمنين وليس كذلك. عن هؤلاء تأتي هذه الجولة في هذه السورة وفي هذا القرآن المدني. قال الله تعالى: ومنهم من يستمع إليك. منهم إما أن يكون المقصود منهم من الكافرين، وقد تقدم الكلام عنهم في شطر الصورة، الأول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والحديث مستمر عن الصراع بين الإيمان والكفر، فيكون منهم أي من الكافرين، وقد يحتمل أيضا ويكون المقصود منهم من الكافرين يعني المنافقين الذين يعيشون في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، سماهم كافرين لأنهم وإن تظهروا بالإسلام إلا أنهم في حقيقة الأمر يبطنون الكفر. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقد يكون ومنهم على العكس، منه أي من المؤمنين أو من المسلمين بالأحرى، باعتبار أن المنافقين لم يتميزوا إلى هذا الوقت، لم يكن الله تعالى قد فضحهم، هم يصلون كما يصلي المسلمون ويتعاطون أفعال المسلمين تماما، فهم من جماعة المسلمين في المدينة، إلا أنهم في الحقيقة إنما إسلامهم إسلام ظاهر وهم ليسوا من المسلمين. فأيما كان، سواء قلنا منهم من الكافرين أو منهم من المسلمين، فالمقصود أن المراد المنافقون، لأن المنافقون محسوبون على الطرفين، المنافق محسوب على المسلم بظاهره ومحسوب على الكافر بباطنه، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مذبذبين كما قال الله تعالى، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فيصح اعتبار منهم من الكافرين ويصح اعتبار منهم من المسلمين. والمقصود أنه لا خلاف على طبيعة هذه الشخصية وعلى يعني ألاعيبها وعلى مكرها وكيدها للإسلام. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، هذا يعني طريق المنافقين في الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاستهزاء بهذه الدعوة المباركة، الاستهزاء بالشريعة بأحكامها، ومبالغة في الكيد فإنهم يستمعون، ليس يسمعون لكن يستمعون، يستمع أقوى من يسمع، فإن الذي يسمع قد لا يكون منتبها، وهذا الظن بالمنافق إلا أنه لوعورة نفاقه يتظاهر بأحوال المؤمنين، فإنه يستمع فيظهر أنه يستمع بإنصات هيئة الذي يريد أن يستفيد، يستمعون إليه، لكن في الحقيقة حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، هذا يحتمل معاني، منها ما ذكره المصنف قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يعني مع تظاهرهم بالاستماع والانتباه إلا أنهم لا يفهمون كالحمار يحمل أسفار، وهذا لعدم التوفيق، وكيف يوفق المنافق، وإنما الفهم عن الله إنما هو توفيق، توفيق محض توفيق من الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لنفاق وعدم توفيقهم مهما استمعوا وأنصتوا فإنهم يخرجون ويتساءلون ماذا قال آنفا، يعني ماذا كان يقصد بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن القرآن كما وصفه الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى، مهما حاولوا أن يفهموا لا يفهمون، لأنهم قد حالفه أو قد جانبهم هذا التوفيق. ويحتمل معاني أخرى، منها أن يكون المقصود الغمز الخفي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدعوة ماذا قال آنفة، يعني يتظاهرون بأن الكلام لا قيمة له، وأن الكلام معروف، وأن الكلام غير مفهوم، وأن الكلام يعني ليس فيه جديد ولا يصلح لتنظيم المجتمع، كما يفعل كثير من المنافقين في زماننا حينما يتحدثون عن يعني الذين يحبون ما أنزل الله، فيقول هؤلاء ليس عندهم برامج وليس عندهم أفكار وليس عندهم جديد، هؤلاء يتكلمون فقط وليس عندهم شيء يقولونه، هذا من كيد هؤلاء المنافقين، وإلا فالبرامج موجودة، نحن ندعو إلى ألا يكون لأحد برامج، لأن البرنامج موجود، وإلا ما فائدة الرسالة وما فائدة الرسول وما دور النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دعوت الناس إلى برامج من عندي فقد شابهتهم، ودت الزانية لو زنت نساء العالم، يعني كأنهم يريدون أن يفتنون بنفس الطريق الذي فتنوا به. نحن لا ندعو إلى برامج في الحقيقة لأن البرامج موجودة، نحن ندعو إلى البرامج المطبقة المعروفة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المنافقون دائما يقولون ماذا قال آنفة، يسخرون، يعني ماذا عندكم، ماذا عند هذا القرآن وعند هذا النبي، والمقصود ليس عندهم شيء، يعني غمز في طريقة المؤمنين وفي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى وارد. ويحتمل معنى ثالثا أن المقصود السخرية، السخرية بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى المنافقون شدة اهتمام ومزيد عناية الصحابة بكل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا كذلك فعلا لا يتكلم كلمة إلا وابتدروها بقلوبهم قبل أسماعهم وأبصارهم، فكأنهم سخروا من هذا، ويعني كأنه يعقد امتحان للصحابة على سبيل السخرية. ماذا قال؟ أنا عارف أنك حافظ ما يقول، كأنه يسخر. وأي مكان فهذه المعاني كلها تدور حول يعني سماجة طبع ويعني دناءة كيد هؤلاء المنافقين للدعوة والدعاء. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يعني ما الذي قاله سابقا أو في هذه الساعة بعد أن يخرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على قوة الحق أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجرؤون، مع أن أكثر من يبغض لديه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لأنه معدن الحق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فكلما كان الحق جليا كلما يعني لم تستطع قوى النفاق أن تقف أمامه. وهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم كالقطط والفئران، ومن بعده كل صاحب دعوة على يقين من ربه وعلى بينة من دينه فهم أمامه كالفئران، لكن من خلفه بعد أن يبتعدوا يتكلمون ويعني ينطلون الكلام، فإذا قيل لهم تعالوا اجلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واعرضوا حججكم أو اجلسوا مع أهل العلم والفضل والدعوة ونحو ذلك، فإنهم يعني يخافون. وهذا الخوف لأنهم في الحقيقة كما قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، ماذا قال آنفا. يأتي التعليق على طبيعة مسلك هؤلاء، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إنما طبع الله على قلوبهم لأنهم ليسوا محلا لهداية الله سبحانه وتعالى، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، ما رضيهم الله سبحانه وتعالى عبادا له، ما رضيهم الله سبحانه وتعالى مؤمنين به وبشريعته. طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، لما طبع على قلوبهم لم يبق إلا الأهواء، اتبعوا أهواءهم فصاروا عنوانا للسخف والفجور والهوى والنفاق والكفر والطرد واللعن إلى آخر ما أنت قائل من هذه المعاني. ثم تأتي المقارنة التي هي من طبيعة منهج القرآن ومن طبيعة كونه مثاني، كما قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، ما يذكر طريقا إلا ويعرض بل يصرح بالطريق الآخر لتستبين سبيل المجرمين، ليميز الله الخبيث من الطيب حتى يعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. ولهذا قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، يعني ما الذي جعل الله تعالى يطبع على قلوب هؤلاء ويزيد هؤلاء هدى؟ الحقيقة أو الجواب عند هؤلاء أنفسهم، أما هؤلاء فقد ظهر من قولهم ماذا قال آنفة استهزاؤهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدعوته، فكان الجزاء من جنس العمل. وأما أولئك فقد ظهر من قولهم والذين اهتدوا، هم طلبوا الهداية واهتدوا في أنفسهم فزادهم الله هدى على هدى. فأنت كذلك إذا سعيت إلى الحق وفقك الله سبحانه وتعالى إليه، وإذا نفرت من الحق صدك الله سبحانه وتعالى عنه، والجزاء من جنس العمل. لم يحاب الله المؤمنين ولم يظلم الله المنافقين، وإنما هذا شأن أعمالهم وهذه طبيعة مواقفهم. والذين اهتدوا زادهم هدى، لما قصدوا الهداية وأخذوا بأسبابها وحرصوا عليها أقبل الله تعالى عليهم بهدى، زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ألهمهم الله تعالى رشدهم ونفعهم الله عز وجل بحسن مقصدهم. وحينئذ اتجه السياق عودة إلى هؤلاء المنافقين في أشد ما يكون من الترهيب والتخويف والتفزيع، وذلك في قوله: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. يعني ماذا ينتظر هؤلاء إلا أن تأتيهم الساعة بغتة، وحينئذ حيل بينهم وبين ما يشتهون، ولم يبقى إلا العقوبة، هذه أشبه بصفعة يعني يأخذها على وجه رجل سكران، فلا بد أن يفيق شاء أم أبى. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، يعني حالة كونهم غافلين عنها، فقد جاء أشراطها، يعني الذي ينتظرونه إنه واقع، فقد جاء أشراطها، يعني هذه أشراط الساعة وعلامات الساعة قد نزلت بهم. ولا شك أن من أعظم علامات الساعة مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكر المصنف جملا من النصوص في هذا المعنى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت والساعة كهاتين، يعني وأشار بإصبعيه السبابة والتي تليها. فمن أعظم علامات الساعة الصورة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه آخر الأنبياء، ختم به النبيون صلى الله عليه وعلى نبينا، وانتهت به الشرائع، وحينئذ ما بقي إلا انتظار الساعة. ولا يشكل عليك أنه قد مضى على هذا يعني قرون وقرون، وربما تأتي قرون وقرون، فهذا طويل بحسابنا نحن، أما عند الله سبحانه وتعالى فالأمر يختلف. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وهذا قليل بالنسبة للأحقاب الماضية الكثيرة التي لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى. فقد جاء أشراطها، أي جاءت علاماتها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، يعني كيف لهم أن ينتفعوا حين مجيء الساعة. إن الغافل كل الغافل، والجاهل كل الجاهل الذي تكون موعظته من نفسه، والشقي كل الشقي الذي لا يتعظ إلا من نفسه، لأنه إذا نزلت بهم الساعة وعاينوا العذاب وأقيمت عليهم الحجة فمتى ينتفعون؟ لا ينتفعون، لكن مقتضى العقل أن ينتفعوا من الآن قبل أن تدهمهم الساعة في زمان العمل، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، يعني إذا وقعت الساعة فإنه لا ينفع توبتهم ولا معذرتهم ولا أعمالهم الصالحة فيما لو قصدوا وأرادوا وهموا على أن هذا لا يكون، وقد كفروا به من قبل. وأن لهم التناوش من مكان بعيد، هنا توجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه. لاحظ زي ما الخطاب موزع، آية للمنافقين وآية للمؤمنين وعودة للمنافقين، ثم هذا يظهر منه طبيعة القرآن العملية في تربية المؤمنين والمنافقين والكافرين أيضا. فالله تعالى يريد للمؤمنين للكافرين أن يتوبوا، ويريد للمنافقين أن يرجعوا، فرحمته مبسوطة على كل هؤلاء. ولهذا فالقرآن كله نصح لهؤلاء وهؤلاء وأولئك، خصوصا في مجتمع المدينة الذي يعنى بجوانب التربية. قال الله تعالى وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه: يسلك مسلكا آخر بعيدا عن كيد هؤلاء، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أما المصنف فجعل هذا من باب الإخبار، ولم يتأتى عنده أن يكون من باب الإنشاء، يعني أن يكون الفعل أمر، قال هو أمر لكن يراد منه الإخبار، إخبار بأنه لا إله إلا الله، وعطف على هذا الإخبار بالإنشاء المتعلق بالأمر بالاستغفار ونحو ذلك. ولا يلزم أن يكون كذلك، بل يصح أن يكون أيضا إنشاء، بمعنى أنه على ظاهره فعلم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم أنه لا إله إلا الله، وليس هذا المعنى، وليس المقصود هنا أنه لم يكن يعلم وإنما هذا المقصود استمر في العلم وازدد علما وتأمل في صور أو في مزيد من الصور التي تبين جوانب وحدانية الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقد يكون المقصود أيضا دع عنك ما عليه هؤلاء المنافقون، فإذا اختاروا طريق المعاندة والمحادة لله ورسوله وشريعته فليكن طريقك وطريق من معك هو طريق العلم وطريق المراقبة لله عز وجل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهذه الآية فيها فوائد كثيرة جدا، منها احتج بها من قال إنه لابد من تقديم العلم على العمل، وقد بوب البخاري بذلك باب العلم قبل القول والعمل، وهذا صحيح. واحتج بها أيضا من قال إنه لابد من النظر والتأمل، وأن يكون الإنسان صاحب فكرة ومنهج، وأن لا يأخذ دينه على مدار التقليد لمجرد التقليد، وإنما لابد أن يسعى إلى الفهم عن الله سبحانه وتعالى ويتدبر القرآن كما سيأتي بعد قليل، أفلا يتدبرون القرآن. والآية تصلح لكل هذه الاحتجاجات وغيرها. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، أمر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين وللمؤمنات، ولم يكن له ذنوب بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، فقد عصمه الله سبحانه وتعالى. فكيف يتصور معنى الذنب هنا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو كبيرة؟ هذا غير صحيح. هل هو صغيرة؟ الراجح أنه أيضا غير صحيح، وإنما المقصود بالذنب الذي يليق بمثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، وذلك أن رسل الله سبحانه وتعالى وصلى الله عليه وعلى نبينا كانوا في المكانة الأسمى والمرتبة العليا، بحيث يعني لا يزالون يتدرجون في مراتب العبودية لله عز وجل، فكلما ارتقوا إلى مرتبة أعلى كانت المرتبة الأدنى بالنسبة لهم قصورا، فيستغفرون الله عز وجل به. فإذا بالغ في الاستغفار ليلة إلى أن استغفر 100 مرة مثلا، وفي الليلة التي بعدها زاد على ذلك، فكانت الليلة الأولى بالنسبة له قصورا عن مرتبته التي يريدها، لأنه ما يزال في ترقي وفي صعود، حتى كان يعد هذا ذنبا وليس بذنب. وهذا المعنى الذي يقصد، ومن لطيف ذلك أن الله عز وجل أعاد الجار وعد يعني أداة الجر ليصل بين ذنوب النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذنوب المؤمنين التي تحتمل معاني أخرى من الكبائر والصغائر ونحوها، فلم يقل واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، لأن الذنب ليس واحدا، أما ذنبه فأشياء أخرى، حسنات الأبرار ما نعده نحن حسنة هو بالنسبة له سيئة، لأن مرتبته أعلى من هذا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا وجه إعادة حرف الجر كما ذكر بعض أهل التفسير، أعيد الجار لأن ذنوبه ليست كذنوبه. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، واستطرد المصنف هنا فذكر بعض النصوص التي تدل على ندب المؤمنين إلى الاستغفار، نصوص من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك، ومن حاله وفعله صلى الله عليه وآله وسلم، يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، والحديث عند البخاري وغير. فقد كانوا يعدون له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، وهذا لولا أنه يعني منقول وصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا عجبا من العجب في تصوره، ليس في مجرد فعله، مجرد التصور كيف يكون في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور في المجلس الواحد، والمجالس على مدار اليوم كثيرة. ثم هو رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فليس في حاجة مباشرة إلى هذا، فكيف بأمثالنا ممن يعني لا يخلو مجلس لهم من يعني قصور وتقصير وربما ذنوب وربما غفلة وربما يعني أمور كثيرة يستحي العبد من ذكرها أمام الناس، فكيف والله سبحانه وتعالى كاشفها؟ نحن والله أحوج إلى الاستغفار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: والله يعلم متقلبكم ومثواكم، وهذا بقدر ما فيه من استشعار معية الله سبحانه وتعالى التي تعطي طمأنينة، ففيه أيضا استشعار مراقبة الله التي تعطي خوفا. تأمل ألفاظ القرآن، الخوف اللفظ الواحد يعطيك كل أطياف المشاعر. الذي يسمع والله يعلم متقلبكم ومثواكم يطمئن قلبه بعلم الله سبحانه وتعالى ورعاية الله سبحانه وتعالى، ثم ينتبه مرة أخرى لنفس هذا المعنى فيقول: لكنه إذا كان يعلم ويراقب مصيبة، يعني علمه ومراقبته معناه أنه يحصي علينا كل شيء، فأين تذهب الغدرات والفجرات ونحو ذلك، فيرجع فيخاف مرة أخرى. بعد استشعار الطمأنينة يأتي استشعار الخوف، وهذه تربية، تربية على اليقظة الدائمة، تربية في زمان التربية المجتمع المدني الذي كثرت فيه يعني صور التربية من الله تعالى لأوليائه. والله يعلم متقلبكم ومثواكم، يعني كيف تتقلبون في دنياكم وكيف يكون مثواكم في آخرتكم، كيف تتقلبون في نهاركم وكيف يكون مثواكم في منامكم بالليل، كيف تتقلبون في دنياكم وكيف يكون مثواكم في قبوركم. هذه الأقوال كلها صحيحة: متقلبكم في النهار ومثواكم في الليل، متقلبكم في الدنيا ومثواكم في القبور، متقلبكم في الدنيا ومثواكم في الآخرة، كلها اعتبارات صحيحة يشملها هذا اللفظ القرآني الواسع. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. هذا تصوير لحقيقة ما كان عليه الناس، وما تصوير لحقيقة نوازع النفوس، وأن النفس معقدة فيها خيوط كثيرة قد لا تكون كلها واقعية، قد تختلط الواقعية بالمثالية في النفس، ويختلط الإقبال بالإدبار والإقدام بالإحجام، وهذا سر أن يبقى العبد عبدا والرب سبحانه وتعالى ربا. فإن العبد يتقلب في أحوال كثيرة، فربما يعني يبالغ في الصعود والترقي حتى يطلب شيئا وليس يعني من طاقته وليس من وسعه، والله تعالى أعلم به من نفسه، وربما ينزل نزولا يستحي منه بعد أن يعود فيصعد مرة أخرى. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، كانوا يتمنون الجهاد والإسراع بالصراع بين الكفر وبين الإيمان، وكانوا يتمنون على الله عز وجل لو أنهم يعني يسمح لهم بالجهاد، كما تقدم معنا: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني اكتفوا بالصلاة والزكاة، فلما كتب عليهم القتال يعني لما قيل لهم كفوا أيديكم تمنوا أن يسمح لهم بالجهاد، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا، وقد كان أخرهم فأبوا التأخير وكانوا يستعجلون. هذه نوازع النفس. وحينئذ يكون المقصود هنا ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة أن المؤمنين تمنوا شرعية الجهاد، فلما فرضه الله تعالى عليهم نكل عنه كثير من الناس. وهل ينكل المؤمن الحقيقي المؤمن الحق عن الجهاد، أم أن هذه الآية في سياق آيات المنافقين ويكون المقصود نكل المنافقون الذين لم يظهروا إلا بالنكول، وإلا ففي الأول هم كانوا محسوبين على المسلمين وهم أطول الناس ألسنة، على كل حال ساعة الكلام تجدهم أطول الناس ألسنة، فكأنهم هم الذين قالوا لولا نزلت سورة، ثم بعد هذا رأيت الذين في قلوبهم مرض، وهذا المعنى يؤكده بقية الآية. فإذا أنزلت سورة محكمة والمقصود سورة واضحة في إيجاب القتال واستمرار الصراع أو بدء الصراع بين الإيمان وبين الكفر، حينئذ لما ذكر الله تعالى القتال ونزلت الآيات قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة إلى آخر هذه الآيات، كيف كان جواب هذا الفريق المتحدث عنه في هذه الفقرة كلها فريق المنافقين؟ رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. تأمل، الذي غشيه الموت ونزل به الموت كيف ينظر نظرة فيها يعني ضعف وفيها الخوف وفيها النظر إلى المجهول وفيها يعني ما يجعلك تشفق عليه، نظر من يشخص ببصره عند الموت. هكذا كان المنافقون حين تنزل التشريعات التي فيها تضحيات وفيها بذل وفيها جهد، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. هذا يدل على ضعف نفوسهم وعلى عدم تحملها للإنفاق في سبيل الله عز وجل والبذل، ضرورة كونهم منافقين ليسوا مؤمنين في الحقيقة، وإنما لو المسألة مجال الكلام ونحو ذلك فهم يعني في طليعة الصفوف، لكن عند العمل فهم من المتأخرين الناكلين. ولهذا قال الله تعالى وهو يرد عليهم: فأولى لهم طاعة وقول معروف، يعني كان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا، ولو أنهم سمعوا وأطاعوا لحمد الله لهم ذلك في الدنيا قبل الآخرة، ولكانوا مؤمنين ولهداهم الله عز وجل وآتاهم تقواهم وزادهم إيمانا، لكن لم يفعلوا وكان الأولى بهم أن يفعلوا. انظر حتى يربي المنافقين كأنه يقول لهم: ما زلنا في الدنيا، أولى بكم أن ترجعوا، وإذا رجعتم قبلكم الله سبحانه وتعالى. فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يعني ماذا لو أطاعوا وقالوا قولا معروفا، وإذا عزم الأمر يعني جد الجد وحضروا الصفوف للقتال وكانوا صادقين، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، أي لو أخلصوا نياتهم لله عز وجل لنصرهم الله في الدنيا ونصرهم الله في الآخرة، لكنهم لم يفعلوا. ومزيدا من يعني تخويف هؤلاء وتهديدهم، التفت السياق من الغيبة إلى الخطاب، فأولى لهم، هذا المقصود بالغيبة والحديث عنهم وكأنهم لا يخاطبون، ثم التفت السياق مباشرة إلى مخاطبتهم، وهذا الالتفات يعني فيه انتباه للغافل، فكيف والآيات كلها ليس تدعو إلى غفلة هؤلاء؟ فهل عسيتم إن توليتم؟ خاطبهم مباشرة، بينما يتحدث عنهم إذا به يلتفت إليهم بمباشرة الخطاب تقريعا وتهديدا بسوء العاقبة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يعني ما الذي ينتظركم مع توليكم عن الجهاد وعن نصرة الدين؟ ما الذي ينتظركم إلا أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامه؟ وهذه صور فراغ الجاهلية، صور فراغ الجاهلية، لأن طبيعة الإنسان هكذا، من لم يشغل نفسه بالحق شغلته بالباطل. فلو أن هذا المنافق أسلم حقا ونظر في التكاليف التي عليه وقام بما عليه لله سبحانه وتعالى عصمه الله سبحانه وتعالى، لكن تظاهر بمعاني فارغة وظل فارغا لا يريد أن يفعل شيئا، لقد هاج الفراغ عليه شغلا. وأسباب البلاء من الفراغ، وهذه خصيصة في النفس ليس في المنافق فقط، حتى في المؤمن مهما كنت مؤمنا وحملت أفكارا وتصورات هي في غاية القوة ثم بقيت لا تعمل لها، كيف تكون عاقبة ذلك؟ ستكون العاقبة شؤما ولا بد. لماذا؟ لأنك تعيش فراغا، خلاص الأفكار أخذتها وحفظتها ثم بعد ذلك لم تعمل بها، طيب وأين تذهب بوقتك وبجهدك وبما أعطاك الله عز وجل من نعم؟ إن لم تذهب بها إلى الحق فسوف تذهب بك هذه النعم إلى الباطل، وهذا الذي وقع مع المنافقين لما لم ينصروا الله، لم يبق لهم إلا أن يرتكسوا إلى حمأة الجاهلية فيرجعوا إلى الإفساد في الأرض وإلى تقطيع الأرحام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. يعني إذا كانت النهاية على هذا فقد أخذوا بأسباب اللعن والطرد من رحمة الله عز وجل، فأصمهم وأعمى أبصارهم، واستطرد المصنف لصنعته الحديثية كما يفعل غالبا ببعض الإشارة إلى بعض النصوص في هذا الباب، تقطيع الأرحام وخطورة قطع أو قطيعة الأرحام، والإشارة إلى النصوص التي ورد فيها أن الرحم مشتقة من اسم الله عز وجل الرحيم، وهذا تكرمة لها، وأن الله عز وجل يصل من وصل رحمه ويقطع من قطع رحمه، وأنه من أعظم الذنوب التي تعجل في الدنيا قطيعة الرحم، وأن الله تعالى خاطب الرحم أما تعلقت بقوائم العرش، ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، إلى آخر الفصل الذي عقده في النصوص في هذا الباب. وهذا في إشارة إلى أهمية هذا الباب أيضا، وإشارة خفية إلى أن قطيعة الرحم من أفعال المنافقين الذين يأتي الكلام عليه، قطيعة الرحم من أفعال المنافقين. ولهذا قال الله تعالى أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، فاستحقوا اللعن من الله عز وجل، فأصمهم وأعمى أبصارهم. ليس معنى هذا أنهم لم يكن عندهم سمع ولا بصر، هم كغيرهم من المؤمنين لهم أسماع ولهم أبصار، لكنها معطلة عما خلقت له، وهذا من عدم التوفيق، وهذا من شؤم المخالفة. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، فلم يؤتوا من عدم القلوب ولا عدم الأسماع ولا عدم الأبصار، بل كما ذكر الله في وصفه وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني كما قال الشاعر لا بأس بالقوم من طول ومن عرض جسم البغال وأحلام العصافير، يعني أجسام ما شاء الله رياضية كما يقولون من طول بعرض، لكن أفعال أحلام العصافير، يعني قلوب يعني صغيرة وتافهة وسفيهة وليس فيها شيء، ولهذا لم ينتفعوا بالأسماع ولا بالأبصار ولا بالقلوب. أصمهم عن سماع الهدى، وأعمى أبصارهم يعني المقصود بصائرهم عن تقبل الحق والعمل به والدعوة إليه، ومن ثم ساغ أن يكون الخطاب بعد هذا لجميع الطوائف الماضية من المؤمنين ومن الكافرين ومن المنافقين، لجميع عموم الخلق، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن يعني إنكار على من يستمع إلى القرآن ولا يتدبر، يعني أفجن هؤلاء فلا يتدبرون القرآن، لأن الحاصل أن من تدبر القرآن لا بد أن يهتدي ولا بد أن ينتفع ولا بد أن يسعد في الدنيا والآخرة، وهذا يعني طبيعة هذا القرآن، ضرورة كونه كلام الله سبحانه وتعالى، أفضل الكلام وخير الكلام، الله نزل أحسن الحديث. لكن لماذا لا يترتب مع الأسف الشديد حتى عندنا نحن المؤمنين لا يترتب على هذا كثير من المنفعة؟ لأننا يعني راسبون هذا امتحان كثيرا أو غالبا مع الأسف ما نرسب فيه، ولهذا تنزل هذه الآية واخذ في الضمير وفي الحس وفي الشعور وفي كل شيء. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني بل على قلوب أقفالها، يعني بل الأقفال على القلوب، القلوب عليها أقفال تمنعها من تدبر القرآن، وهذه الأقفال لك أن تتصورها، قفل الشهوة وقفل الشبهة وكل قفل من هؤلاء أنواع أحكام قفل للشهوة، شهوة المال وشهوة الجاه وشهوة السلطان، وأنت خبير بشهوة النساء فلا تحتاج أن تذكر، وشهوة أقفال في باب واحد باب الشهوات، وأقفال كثيرة في باب الشبهات، وأقفال الهوى، وأقفال الشيطان، أقفال كثيرة تحول، ربما تفتح قفلا فيعني تعوقك أقفال، فلو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. وتأمل في تنكير القلوب، أم على قلوب، ولم يقل أم على القلوب، يعني لأن هذه القلوب التي بلغ بها أن لا تعقل عن الله سبحانه وتعالى، فلفرط جهالتها تستحق التنكير، أم على قلوب، والتنكير هنا للاحتقار، ويعني بيان فرط النكارة، كأنها مبهمة منكورة، أم على قلوب أقفالها. وبإسناد صحيح روى ابن جرير أثرا وإن كان فيه إرسال، أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فقال: شاب من أهل اليمن بل عليها أقفالها حتى يكون الله يفتحها أو يفرجها. يعني يقول، كأنه يقول يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، لا توفيق إلا بالله، ومن الذي يملك أن يفتح أقفال القلوب التي تعرض من عوارض الشهوات والشبهات والنفس الأمارة بالسوء والشيطان إلا الله سبحانه وتعالى. فما زال الشاب في نفس عمر حتى ولي فاستعان به، حطه في دماغه، يعني التعليق أعجبه التعليق. وهكذا الإنسان العاقل قد يرى تعليقا من بعض الناس فيعجبه، فلا يزال يذكره ولا يزال يحبه، وربما قابله بعد 20 سنة أو 30 سنة، وصاحب الكلمة أو اللفظ ناسي كل شيء، فيقول له: أنا والله أذكرك منذ 30 سنة، جمعنا موقف في مكان كذا أو كذا وكذا، وقلت كلمة. ويحس بقى كلمة، قد تكون الكلمة من رضوان الله فلا يزال يحبه، وقد تكون الكلمة، وهذا الغالب في زماننا، من سخط الله فلا يزال يبغضه. لكن كل زمان له بضاعة غالبة، أما زمان النبي صلى الله عليه وسلم فكانت البضاعة الغالبة أن يكون الكلام من رضوان الله. فعمر أعجبه هذا التعليق، وبقي هذا الشاب الذي كان شابا في رأسه حتى مرت سنوات وسنوات في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ثم خلافة أبي بكر، حتى جاء عمر فبحث عن هذا الشاب بكلمة بتعليق قاله، لأن هذا التعليق يدل على يعني قلب موصول بالله سبحانه وتعالى، قلب متجرد من حظ النفس، قلب يربط بين الأسباب الحقيقية والنتائج الحقيقية، وأن هذا بيد الله سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الشيخ الشنقيطي بحث ماتع طويل طويل الزيول في هذه الآية فقط، يعني كتاب في هذه الآية، وقد طبع على أنه يعني كتاب مستقل وهو مستل من تفسيره المشهور حول هذه المعنى، والإشارة إلى بحث الاجتهاد والتقليد والرد على المقلدة، وكل هذا من استلهاما من هذه الآية. أفلا يتدبرون القرآن، الخطاب عام لجميع المسلمين أن يتدبروا القرآن، فلا مجال للتقليد، ولماذا تقلد غيره؟ يلزمك أن تتدبر القرآن، فإن الله أنزله لك كما أنزله لغيرك، فإذا تدبرته وعقلته وكنت مميزا واعيا، وظهر لك مقتضى النصوص في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لازمك أن تعمل بهذا النصوص. وأطال النفس في الرد على يعني أتباع التقليد والإغلاق باب الاجتهاد ونحو ذلك، وهذا مبحث مهم، وهذا المصدر في هذه المسألة مما يحتاجه طالب العلم، إضافة إلى بقية يعني مصادر هذه المسألة المهمة ككتاب موافقات الشاطبي أو إعلام الموقعين لابن القيم أو غيره مما ذكر في من البحوث في هذه المسألة. وهذه من المسائل التي قامت فيها معارك وجدالات كثيرة بين أهل السنة الذين يعني يحرصون على أخذ الأمور من النبع الصافي، نبع الوحي، وبين المتأخرين أو بعض المتأخرين ممن لبسوا على الناس دينهم، وصار الدين عبارة عن تقليد لأقوال الرجال ونبذت النصوص. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. وهذا إشارة إلى أنه يترتب على عدم تدبر القرآن وعلى عدم أن يكون الإنسان موصولا بمصادر الوحي أنه قد تعرض له الفتن، الفتن التي ربما تجعله يرتد على أدباره ويرجع عن الهدى إلى الضلال ويفارق الإيمان إلى الكفر ويسقط على الطريق، وما أكثر المتساقطين على طريق الدعوة. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، عجيب، قد كان الهدى تبين لهم، فما بينهم وبين أن ينجوا من عاقبة يعني ضلال الدنيا والآخرة إلا أن يثبتوا على هذا الهدى، لكن لم يرق ذلك لعدوهم الشيطان فأجلب عليهم بخيله ورجله وسول لهم، أي سهل لهم وسوغ لهم وزين لهم وقال لهم يعني إنما أنا صاحبكم، إنما أنا صاحبكم، وجعل يعدهم ويمنيهم حتى ارتدوا على أدبارهم وكره الله بعاثهم فثبطهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وشؤم ذلك وسببه والآيات مرتبطة بعضها ببعض. قال الله عز وجل نصا، قال ذلك يعني ذلك الذي وقع منهم من الردة عن الهدى واتباع الشيطان، شؤمه أو سبب شؤمه ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. هذا هو سبب الشؤم وسبب السقوط، أنه حدثت تحالفات مشبوهة، وما أكثر التحالفات المشبوهة. والصحيح أن المقصود هنا بالذين كرهوا ما نزل الله، وإن كانت المعنى الآية عامة والمعنى عام، لكن خصوص نزولها هنا في شأن اليهود، واليهود الذين كانوا في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع هؤلاء المنافقين قد كرهوا ما نزل الله، لا لأنه ليس من الله، وإنما لأنه جاء من جهة غير الجهة التي كانوا ينتظرونها، وإلا فقد كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ويقولون سيأتي النبي في آخر الزمان وسنقاتلكم معه قتل عاد وإرم. ظنوا أن النبي في آخر الزمان، النبي المنتظر الذي تخبر به التوراة أنه منهم من بني إسرائيل، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء من ولد إبراهيم عليه السلام ومن أمة العرب وليس من أمة بني إسرائيل. فماذا كان موقف المنافقين؟ تحالفوا مع اليهود، هذا التحالف المشبوه. وقال المنافقون لليهود وهم يتحالفون معهم ضد الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم وجماعة المؤمنين، قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرار. أين هم من علم الله سبحانه وتعالى المحيط الكاشف لكل ما هم عليه؟ والآية عامة كما قال السنقطي رحمه الله وغيره، عامة في معناها، بمعنى من تأمل في زماننا مثلا علم أن عامة الكفار من الشرقيين والغربيين كارهون لما نزل الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر قديم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فكل من قال لهم سنطيعكم في بعض الأمر دخل في وعيد الآية. كل من قال للغربيين أو الشرقيين للأمم الكافرة التي يزعم لها الحضارات والتقدم والمناهج ونحو ذلك، كل من قال لهم سنطيعكم في بعض الأمر فقد دخل في هذا الوعيد. طب ما من قال لهم سنطيعكم في كل الأمر سوف لا تجدون أمرا نخالفكم فيه؟ إذا كان سنطيعكم في بعض الأمر هذا يترتب عليه الوعيد الذي قال أهل العلم إنه وعيد هذا مقتضى معاملة الكافرين، هذا كفر، التولي عن أهل الإيمان وإطاعة أهل الكفران في بعض الأمر هذا كفر. فكيف بمن قال لهم يا أسيادنا لن نحيد عما جئتم به من الأمر قيد شعره ولا قيد أنملة؟ وظاهر هذا في تحكيم القوانين الوضعية والرضا بالمناهج الكفرية الذي بسط سلطانه مع الأسف على عامة أهل زماننا، حتى أن قل يعني ما ترى أن أحدا يعني يرفع رأسه بمنهج الله عز وجل، وإلا فعامة أهل الأرض مع الأسف الشديد لم يختلفوا إلا فقط في مجرد القوانين، فقط خلافهم هذا القانون الإنجليزي وهذا الفرنسي وهذا الأمريكي، لكن يعني كله يعني ملة الكفر واحدة، إلا ما كان من بقايا ما يكون في بلاد الحجاز التي حفظها الله عز وجل بتطبيق شرع الله عز وجل وإعلان هذا الأمر. ولا ينبغي أن يرد على هذا بعض الظلم الذي يحدث أو بعض المخالفات، هذا لا يشكل عليه، لأن الراية المرفوعة هي راية الشريعة، هذا أيسر بكثير وأخف يعني، بل هذا هو المطلوب، أن تكون الراية المرفوعة راية الشريعة، وأن تكون القوانين المحكمة هي قوانين السماء. وأما الإشكاليات وما أكثرها، أن يحدث ظلم هنا أو يعني بطش هنا أو مخالفة هناك، هذا أمر أخف مما لو كانت الراية المرفوعة هي راية الطاغوت. ولهذا احذر أن يعني يستجرك الشيطان إلى أن تقول كله طعم واحد ولون واحد، وأبدا لا يستوون، لا يستوي من رفع راية الشريعة وقع منه بعض التقصير كمن وضع راية الشريعة تحت رجليه ورفع راية الكفر، هذا يختلف تماما. أما هؤلاء الذين قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، فحسبهم تخويفا وترهيبا وترعيبا قول الله تعالى والله يعلم إسرارهم، وفي بعض القراءات والله يعلم أسرارهم، هو الذي يعلم سرهم ونجواهم، ولهذا يعني يزيدهم تخويفا. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالله سبحانه وتعالى قد علم ما هم عليه، وقد يملي لهم بعض الشيء في الدنيا، لكنه إذا أخذهم لم يفلتهم. ولهذا قال الله عز وجل مواصلة لهذا التهديد الرعيب: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. هذا من أعظم التهديد، الله تعالى يهدد بجنده، وما أدراك ما جنده سبحانه وتعالى. سندعو الزبانية، فليدعو نادية، سندعو الزبانية، كل واحد يجيب جنوده، فالله سبحانه وتعالى يأتيهم بجنوده من الملائكة. ومتى يأتيهم؟ أضعف ما يكونون وأخوف ما يكون، في اللحظات الحاسمة الحرجة الحساسة. كيف إذا توفتهم الملائكة، يعني عند الموت. وتأمل في حالة الاحتضار وخروج الروح والضعف الذي يظهر عند كل الناس، حتى لو كان بطل المصارعة كلهم، يعني أنا رأيت أبطال مصارعة على منهم يموتون، يعني ما في أي، هم هيعمل أي يعني، هذا معروف، مع ذلك نحن نذكره. نعم، مهما كان بطلا أين بطولته إذا حان وقت خروج الروح؟ إن كان مؤمنا فهو ما زال بطلا في الحقيقة بإيمان، وليس أما الباقي فقد بطل مفعوله، لكن البطولة الحقيقية بطولة الإيمان. لكن إن لم يكن مؤمنا وخانه الإيمان كحال المتحدث عنهم من الكافرين، فإن الملائكة يأتونهم ويضربونهم، يضربون وجوههم، وهذا أعلى الشرف عند الإنسان، ضرب الوجه في إهانة. وأدبارهم أيضا إهانة من نوع تاني، إذا ضرب على وجهه إهانة، وإذا ضرب على دبره إهانة، أعلى إهانتين. نعم، والقفة يعني هذا مختلف فيه، فإن كثيرا من الناس لا يرون ضرب القفة في إهانة، أما نحن المصريين فالضرب على القفة هذا يعني، لكن عامة الشعوب الأخرى إلى الآن يرون الضرب على القفة هذا من المودة والمحبة، فالله أعلم يعني لعل هذا السر. نعم، أو يكون القفة داخلا، على كل حال في الوجه، المهم أنهم يضربون، ويضربون ضرب إهانة، ويضربون في أحرج لحظاته، في مستهل الحياة الأخروية بالنسبة لهم، حالة كونهم في أضيق الضيق وأقرب الكرب عند الوفاة. وهذا متحصل من آيات أخرى في نفس المعنى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، نفس المعنى، يضربون وجوههم وأدبارهم، وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم ولهم مقامع من حديد باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم وأن يخرجون. قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمله، يعني الجزاء من جنس العمل. إنما هذه العقوبة للمنافقين بسبب كونهم اتبعوا ما أسخط الله، كل من اتبع ما أسخط الله فإنه معرض لهذه العقوبة. احذر أن تتبع ما أسخط الله، فإذا سخط الله المعاصي والمنكرات ويعني الخروج عن مقتضى الفطرة السليمة والشريعة المنزلة، هذا كله سعي في مساخط الله عز وجل ويترتب عليه هذا المعنى. فأحبط أعمالهم يعني لم يعني يقبل أعمالهم ولم يجعلها نافعة لهم. ولأن المنافقين كانوا محترفين في نفاق ويعني يجيدون فن المراوغة والنفاق للدرجة التي قد تجعلهم يظنون أنه يخفى نفاقهم على كل أحد لشدة كيدهم واحترافهم في بضاعتهم، هددهم الله عز وجل أشد التهديد. قال أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأراكينهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بثيمهم. والمقصود أنه حتى لا يعتقد المنافقون أن كيدهم سوف يبقى خفيا، لأنه إلى هذا الوقت إلى نزول هذه السورة لم يكن المنافقون قد عرفوا، وكانوا على يعني أحرص ما يكونون على إخفاء نفاقهم بحيث يظهر أنهم من جملة المسلمين بل المؤمنين، وهذا معروف في أفعاله. فهددهم الله عز وجل وأوقع وعيدهم فيما بعد، ففضحهم وأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجمل من أخبارهم وأحوالهم وحتى أسمائهم. ومن هنا عرف حذيفة بأنه أمين السر، أطلعه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض ذوات المنافقين. قال الله تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، يعني هل يظنون أن الله عز وجل سوف لا يخرج أضغانهم؟ الأضغان جمع ضغن، وهو ما يكون في القلب من الحسد والحقد والضغينة والكراهية والدخل وسوء الظن بكل معاني الزبالة التي تمتلئ بها قلوب المنافق مما يعني يخفيه، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يظهره، ولو أظهره لافتضح وحينئذ لعافه المؤمنون وكرهوا معاشرته، ولا أضر ذلك بدينه ودنياه وبأحواله، وإنما يعني يعنيه الدنيا على كل حال. أما الدين فقد ضحى به، فحتى دنيا تتضرر بهذا، وجاهه يضعف بهذا، وأثره في قبيلته وجماعته كل هذا يضعف. فهددهم الله عز وجل بما يعلمون وبما يهتمون به بعد أن صاروا لا يهتمون بأمر الآخرة وشأن الدين. ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في معرض مزيد التهديد للمنافقين، قال ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيمهم، يعني لو نشاء يا محمد لأريناكهم، يعني لجعلناك تراهم رأي العين، يعني أوحينا إليك أن فلانا هذا منافق، وحينئذ حقت كلمة الله عليه، لا يمكن أن يخرج. إذا نزل الوحي بهذا فمهما اجتهد بعد هذا خلاص قضي أمره. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، عرفت هذا النفاق ظاهرا واضحا جليا في أوصافهم، ولتعرفنهم في لحن القول، يعني وإن أخرنا ذلك فأنت تعرفهم لو تأملت في فلتات لسانهم، لغة الكلام وحتى لغة العيون، فالإنسان يظهر ما في قلبه على ظاهره ولا بد، كما قال الشاعر منذ الجاهلين ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. ولهذا أنت ترى الإنسان فتقول هذا من أهل الصلاح، فإذا سئلت لماذا تقول ما أدري وجهه نور، وترى إنسانا تقول هذا شؤم وهذا وتسرف ربما، فيقول لك يا أخي يعني بعض الصبر عليه، تقول والله ما أدري لكن هو شكله يعني هذا شيء يظهر في على قسمات الوجوه، ويظهر من نظرات العيون، ويظهر أجلى وأجلى، بحيث لا يحتاج إلى إشكال كثير في الاجتهاد في فلتات اللسان. ولهذا قال: ولتعرفنهم في لحن القول، فيما يبدو من يعني تزويقهم للكلام، وفيما قد يسقط فيه الإنسان دون أن يدري، كما كان المنافقون يحدث بعضهم بعضا خيسة من المسلمين، لما قال في غزوة المريسيع زعيم المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هو قال هذا لبعض خاصته، وما درى أن أحدا من المسلمين يسمعه. ولهذا لما التقط هذه الكلمة غلام من المسلم وذهب وحكى للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا حلفوا قال: والله ما قلت، تكذبني وتصدق الغلام. نعم، فهم يظهر في فلتات لسانهم وفي لحون قولهم ما يدل على يعني سوء طويتهم وما تضمره قلوبهم من كراهة لدين الله عز وجل. ولا تعرفنهم في لحن القول، والله يعلم أعمالكم، يعني حتى لو لم يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني غاية ما قد يتصور، لو خفي على النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة كونه لا يعلم الغيب، فإن هذا لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: والله يعلم أعمالكم. ثم قال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. عودة إلى التعميم مرة أخرى، والخطاب هنا للجميع، لجميع طوائف الكافرين والمنافقين والمسلمين، الكل ممتحن والكل مختبر. ولهذا اشتد خوف السلف من هذه الآية، حتى أسر عن الفضيل أنه كان يقول هذه الآية ويبكي ويقول: تبلو أخبارنا، لو بلوت أخبارنا فضحتنا. وهذا يقول فضيل بن عياض: لو بلوت أخبارنا فضحتنا. وخبره يعني قد كان من أحسن الخبر، فكيف بأخبار أمثالنا؟ لكن نظر الله عز وجل إلى العبد، فالعبد لابد أن يستشعر تقصيره وقصوره ومهما كان، فلو قايس بين نعم الله عز وجل وبين جناياته لافتضح، وحينئذ يعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هو إلا عفوه وحلمه سبحان من لا حكم إلا حكمه. قال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. قد يشكل قوله حتى نعلم، وحتى تفيد الغاية، يعني نبلوكم ونختبركم إلى أن يتحقق العلم. وهل كان الله عز وجل لا يعلم إلا بعد الاختبار ونهايته، أم أن الله عز وجل علمه قديم؟ الله تعالى علمه قديم، هو يعلم أخبارنا من قبل أن يخلقنا سبحانه وتعالى. وإنما المقصود هنا: ولنبلونكم حتى نعلم، يعني نعلم العلم الذي يتحقق به الجزاء وتتحقق به المثوبة، لأن الله عز وجل سوف لا يحاسبنا بعلمه القديم فينا، وإنما يحاسبنا بما ظهر من أعمالنا لإقامة الحجة عليه. هذه مهمة. حتى نعلم المجاهدين، ولهذا فسرها ابن عباس هنا حتى نرى، وإلا فالله تعالى يعلم هذا، لكن يتعلق بهذا العلم، يعني العلم الذي يقع به الجزاء، وهو إلا فهو يعلم سبحانه وتعالى بعلمه القديم ما يكون من كل أحد. فيكون تأويل الكلام هنا كما قال القرطبي: حتى نعلم المجاهدين علم شهادة، علم شهادة، وحينئذ تتم إقامة الحجة، وإلا فمن رحمة الله عز وجل أنه لا يحاسبنا بما سبق في علمه حتى يعني يظهر منا. ومن هنا كان قوله تعالى: وهديناه النجدين، وكان يعني النصوص الكثيرة في أن الله سبحانه وتعالى يكلف الإنسان ويعطيه، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعطي الاختيار الكامل ثم يحاسبه على ما ظهر منه. وأما علمه القديم فهو يعلم أنه لا يخرج عن علمه سبحانه وتعالى، لكن يعطيه الفرص، ينزل الكتاب ويرسل الرسول، وعنده العقل الذي أعطاه الله عز وجل والفطرة التي فطر عليها، حتى تكتمل إقامة الحجة عليه ووضوح المحجة لديه. فإذا رأى عمل نفسه علم أن الله لم يظلمه، وإنما هو الذي ظلم نفسه. وحينئذ فهذا العلم، العلم الذي يقع به الجزاء، و وذلك أن الله تعالى يجازيهم بأعمالهم وليس بعلمه القديم فيهم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، يعني يبلون الله سبحانه وتعالى ويبلوكم بالشر والخير فتنة، ويختبرنا الله سبحانه وتعالى ويمتحننا، فإذا ظهر لنا أعمالنا ظهرت عملا واقعا كان الجزاء بعد هذا يشعرنا أن الله عز وجل إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لأن هذا عمل. قال ونبلو أخباركم ونبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، يبلون ويبلو أخبارنا أيضا، يعني هذا في إشارة إلى دقة محاسبة الله عز وجل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، يعني شمول إحاطة الله سبحانه وتعالى وسعة علمه وعدم عزوب شيء عن قدرته سبحانه وتعالى وحسابه، فهو يبلو أخبارنا. نسأل الله عز وجل إذا بلى أخبارنا ألا يفضحنا وأن يسترنا وأن يتم علينا جميل نعمته وعافيته وستره في الدنيا والآخرة. ثم تختم الصورة بهذا المحور الختامي الذي فيه الإشارة إلى العودة إلى تهديد الكافرين مرة أخرى، وختم الصورة بعد هذا بتربية المؤمنين على الثبات والصبر والبذل إلى أن يلقوا ربهم سبحانه وتعالى مع تخويفهم من خلاف ذلك. قال الله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعماله. يخبر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين جمعوا بين هذه يعني العظائم الكفر والصد عن سبيل الله، إما أن يكون الصد لازم هو صد يعني صد عن نفسه، أو يكون الصد متعدي يعني صد غيره، أو يكون كلاهما كما هي طبيعة الكافرين. وشاق الرسول يعني المشاقة والمخالفة والمعاندة للنبي صلى الله عليه وسلم وشريعته ودينه من بعد ما تبين لهم الهدى، وقد كانت الحجة أقيمت عليهم بإرسال الرسول وإنزال الكتاب ووضوح الطريق، فليعلم هؤلاء أنهم لن يضروا الله شيئا لأن الله تعالى غني، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، لكن من رحمته ولا يرضى لعباده الكفر، فالشأن أنه لا يرضى لكم الكفر، لكن إذا يعني أصررتم على هذا فالله تعالى غني عنكم، وهذا معنى قوله هنا لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم، يعني إنما أنفسهم يضرون، يترتب على كفرهم وصد عن سبيل الله ومشاقتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حبوط العمل حتى ولو سبق لهم بعض الأعمال التي تستوجب يعني السابقة، فإن الخاتمة السوء التي وقعت منهم تفسد هذا العمل وتبطله. ومن هنا كان السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يكونون خوفا من سوء الخاتمة. وقد نقل المصنف هنا أثر ابن عمر رضي الله عنه الذي حسنه الشيخ الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم، كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نرى أنه ليس شيء من الحسنات إلا مقبول، والله تعالى يثيب بالحسنات كما يجازي بالسيئات، حتى نزلت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، فقلنا ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا الكبائر الموجبات والفواحش، حتى نزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فلما نزلت كففنا عن القول في ذلك، فكنا نخاف على من أصاب الكبائر والفواحش ونرجو لمن لم يصبها. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى يحبط عمل الكافرين على ما كان لهم من عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولما كان الإنسان ليس معه صك من الله سبحانه وتعالى أن يستديم الإيمان إلى يعني ساعة الخاتمة، ف فحق له أن يخاف. وما يدرينا قد آمن أقوام وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وربما هاجروا ثم ارتدوا على أدبارهم وكره الله انبعاثهم، ولم يعني يكن بيتهم قد أسس على التقوى من أول يوم، فلم يقبل الله سبحانه وتعالى هجرتهم إليه. فنحن والله نخاف من هذا العمل الذي إذا قدر فيحبط معه كل عمل، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذا من أسرار أيضا قول الخليل واجنبني وبني أن نعبد الشيطان، لأن الشرك بالله عز وجل ظلم عظيم يحبط معه كل عمل. وفي ظل هذا يعني المصير المخيف للكافرين الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي توجيه المؤمنين لكي يحذروا من عاقبة الخروج عن منهج الله عز وجل، أو من عاقبة الصد عن سبيل الله عز وجل، أو من عاقبة مشاقة الرسول ومعاداة المؤمنين. ومن هنا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، مرة أخرى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، بالردة والكفر والشرك بعد الإيمان والتوحيد والهدى، لأن هذا يحبط العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا التوجيه يوحي بأنه قد كان بين المسلمين ولا يزال في كل زمان ومكان من لا يتحرى طاعة الله سبحانه وتعالى طاعة كاملة، أو من يثقل عليه بعض التكاليف التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا التحذير أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وهنا قال ولا تبطلوا أعمالكم، فنهى الله عز وجل أن يركب الإنسان الحماقة والطيش على جهده وجهاده في دين الله عز وجل، ثم ربما يفعل فعلا في أواخر أيامه وهو لا يدري أين تكون الآخرة ولا متى تكون الآخرة، فربما عمل بعمل أهل النار فختم له بسوء والعياذ بالله. فليحذر كل إنسان ألا يبطل عمله. ومن ثم عاد الوعيد مرة أخرى، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، احذر من جزاء هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار. وهذا في إشارة إلى أنهم لو رجعوا لغفر الله لهم، لكن لو لم يرجعوا فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلوا والله معكم ولن يتركم أعمالكم. توجه الخطاب إلى عموم المؤمنين بأن يثبتوا على دينهم وأن يعتزوا بدينهم، وأن لا يأخذهم الهوان ولا الهزيمة أمام الكافرين فيسالمونهم ويدعونهم إلى السلم حال كونهم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. أما المصنف رحمه الله تعالى فإنه يعني فهم من قوله تعالى وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون، يعني في حال علوكم لا تهنوا وتدعوا إلى السلم، إذا كنتم عالين ظاهرين إذا كانت لكم العزة والغلبة. وفهم من هذا أنهم إن لم يكونوا على هذه الحال كأيامنا هذه فلا بأس أن يدخلوا مع الكافرين في مهادنة أو في مسالمة أو في معاهدة، وقد وقع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في زمان صلح الحديبية. لكن هذا الفهم رده كثير من المفسرين، ومن أظهرهم في رد الشنقيط رحمه الله. ووجه الإشكال ما قد يظهر من التعارض أو من الإشكال بين هذه الآية وبين ما تقدم من آية الأنفال وإن جنحوا للسلم فاجنح له، وهنا يقول فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، هنا ينهى عن الدعوة إلى السلم وهناك يأمر بقبول السلم. فمنهم من قال هذه منسوخة هذه نسخت هذه، ومنهم من قال هذه نسخت هذه، ولا حاجة إلى النسخ في الحقيقة. ومنهم من جمع هذا الجمع كما فعل المصنف، قال إذا كانت المصلحة تقتضي للمسيء أن يقبل الهدنة فليفعله، وأصوب من هذا والذي قبله ما اختاره كثير من المفسرين وعرضه الشنقيطي رحمه الله، أن المقصود أن الآيتين محكمتان وأن هذه لها حال وهذه لها حال. هنا الأصل أن الإنسان لا يعرض الصلح على الكافرين، وهذا المقصود من هذه الآية. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، هذه محكمة على ظهر. أما هناك إذا هم الذين بدأوا وإن جنحوا للسلم وكانت المصلحة مصلحة المسلمين تقتضي أن يقبلوا ما جنحوا هم إليه، فلا بأس من مجاراتهم في هذا ولا بأس من موافقتهم، وهذا الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. هم الذين عرضوا وهو قبل، فلا بأس بهذا إذا كانت المصلحة للمسلم. أما أن يبدأ المسلمون ابتداء في عرض السلم فهذا غير مقصود وهذا غير مقبول وهذا غير وارد وهذا غير جائز، وهذا الذي وقع في زماننا، وهو غير مقبول شرعا وغير مقبول سياسة وواقعا، بعد أن رأينا أننا ما زلنا ننزل ونأخذ على أم رأسنا ويعني أبيها وخالها وعمها وليس أمها فقط، يعني ليس هناك مصلحة في الحقيقة. نزلنا ودعونا ويعني فعلنا كل الشروط التي قيلت، وفي الحقيقة يعني لن يعني يرقبوا فينا إلا ولا ذمة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى. من أقوى المرجحات لهذا المعنى في نفس الآية قوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون هذه واو الحال، ويكون المعنى والحال أنكم الأعلون، فكيف نكون ضعفاء والله سبحانه وتعالى قد ذكر أننا الأعلون، يعني علام الهوان والضعف والدعوة إلى السلم ممن يبشره الله ويقرر الله تعالى له جازما أنه الأعلى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فهنا وأنتم الأعلون ليس معناها إذا كنتم الأعلون فلا بأس، أو إذا كانت لا أنتم الأعلون دائما حتى وأنتم في السفول فأنتم الأعلون، أنتم مستعلون بإيمانكم أيها المسلمون مهما ضعفت أسبابكم ومهما يعني تراجعت حظوظكم، المهم أنتم أعلون بإسلامكم، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وإذا فالمشكلة أين؟ المشكلة أننا لا نستمسك بالإسلام، وإلا لو يعني استمسكنا بالإسلام فعندنا هذه البشارة وأنتم الأعلون والله معكم، ومن كان الله معه فمن عليه، يعني إذا كنا نحن نسمي الأعلون بتقرير الله سبحانه وتعالى وجزنه، وإذا كان الله تعالى معنا، تخيل معادلة يعني أنت أحد طرفيها والطرف الثاني يحط في كل الكفار من تعرف منهم ومن لم تعرف يحط معهم الشيطان وكل صور الفتن، فجاء الله سبحانه وتعالى ووقف في صفك في طرف المعادلة الذي معك، فكيف لن يستقيم تستقيم هذه المعادلة؟ لا تحتاج إلى تأمل على أي حال، على أي حال لا يتصور. وهذا المعنى الذي من عرفه يعني يعرف كيف تخرج منه معاني الإيمان سجية دون تكلم. أحيانا تمر على بعض الأخبار أو بعض الأحوال ولا تكاد تصدق، كقصة خبيل مثلا، تقول طب يعني خبيل رجل الآن أعده لقتله، وبعدين قال لهم صلى ركعتين وبعدين صلى ركعتين وبعدين قام وراح قايل ثلاث أبيات، الواحد لو قعد لو كان شاعر يعني مفلق قعد يدبرها أسبوع مش هيطلعها. طب كيف والسيف مسلط عليه؟ لأن القضية مش قضية أنه بيحاول يجيب كلام، ده هو الكلام ده الموجود عنده، هو طلع من الـ يعني الإناء وكل إناء بالذي فيه ينضح، المعنى مستقر، ولهذا هو لا يذهب يتعنى لكي يخرج معنى تكلفا كما يفعل الشعراء. الشاعر لازم يقعد يضبط نفسه ويحط نفسه في حالة شعورية عشان يقول كلمة يعني قريبة من معنى المطلوب، لكن الجماعة ما مش ممثلين، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، عجيب، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، أعجب، ولست بمبد من العدو تخشعا ولا حزنا إني إلى الله مرجعي. ولا في الأحلام هو يستخرج من إناء كل ما في الموضوع فيه، يعني جماعة بتاعت الفول بيسموه الايد اللي بيطلع منها من القدرة. نعم القدرة عنده مليء، ما هو ما بجدش اي عناء في واحد ما يصعب عليه ان يمسك بهذه اليد ويستخرج بها ما في انائه. فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل اناء بالذي فيه ينضحه. واذا القضية يعني على اوضح ما تكون، ليس فيها تكلف وليس فيها تمثيل، نحن المسلمون اعلى الناس، قلنا لا تقف انك انت الاعلى، وموسى منا وقد كان مسلما، وانبياء الله عز وجل، وهذا المنهج كله يعني حلقة موصولة على مدار التاريخ، وقد ورثناه عن خاتم انبياء الله عز وجل واشرف رسله، فاما ان نقوم بحقه والا فسيأتي الجواب، وإن تتولوا يستبدل قوما غيره. قال الله تعالى وأنتم الأعلون، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، يعني والحال أنكم الأعلى والله معكم. وهذه كمان بشارة مع التي قبلها، ولن يتركم أعمالكم، يعني لن يجعلكم وترا، والوتر الفرد، لن يتركم يعني لن يجعلكم وطرا، يعني لن يفردكم، يعني لن يجردكم من أعمالكم، يعني أعمالكم محفوظة سيسيبكم الله تعالى عليها، حتى لا يعني تقوم عليك نفسك وتقول لك لا ده العملية صعبة والتبعات ثقيلة والموقف شديد والواحد ممكن يروح فيها. طب ما تروح فيها، لن يتركم أعمالك، ولو رحت فيها ما أشرفها روحة، هذه ركضة إلى الجنة. لن يتركم أعمالكم، يعني مهما كان من عمل ومهما ترتب على ثباتكم وصبركم فلن يتركم أعمالكم، لن ينقصكم ثواب أعمالكم. ولأجل هذا المعنى أيضا الحديث موصول، أشار الله تعالى إلى تهوين شأن الدنيا. الدنيا هينة، يعني إن كانت القضية كلها أن تروح الدنيا ففي داهية، الدنيا كلها يعني إنما هي دورها وظيفتها أن تخرج منها بشرف يبقيك في العز في الآخرة. ولهذا قال الله تعالى إنما الحياة الدنيا لاعب ولهو، يعني لا تخف من شأن الدنيا ولا تنشغل بالدنيا، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. أشار الله تعالى هنا إلى تهوين شأن الدنيا، بحيث إذا تطلبت منك بعض التضحيات واحتاجت منك لبعض البذل وتعرضت فيها لبعض الصعوبات فهي قليلة على كل حال، لهو ولعب. إنما الحياة الدنيا لعب وله، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، يعني وإذا اجتهد المسلم في العمل بمقتضى دينه فأظهر الإيمان والتقوى فإن الذي يصيبه الله سبحانه وتعالى. ولا يسألكم أموالكم، والله تعالى غني عن أموالكم. وفي هذا الإشارة الكافر يأخذ الله عز وجل ماله يغنم أمواله المسلمين، أما المؤمن فيحفظ الله عز وجل ماله بل يعطيه من أموال الكافرين، وقد يأخذ منه شيئا يسيرا لتزكيته وليس لحاجة الله سبحانه وتعالى إليه. ولهذا قال ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، يعني لو سألكم أموالكم وأجهدكم في المسألة، هذا معنى الإحفاء هنا، ويحفكم يعني إذا أجهدكم في المسألة تبخلوا. الله تعالى علم فطرة الإنسان أنه لو طلب منه يعني مطلبا كثيرا فإنه يبخل. كثير من الناس من أصحاب الأموال يعني ممكن يعمل أي حاجة، بس يعني مش شرط. ولهذا ذكر لبعض السلف قول حال فلان من الأغنياء، فذكر أمامه بالثناء، قيل له إن فلانا يقوم الليل ويصوم النهار ويفعل ويفعل، فقال مسكين هذا، يعني ترك ما عليه وذهب يعني يفعل ما على غيره. لا يقصد لا يصلي ولا يصوم، لكن يقول موطن جهاد أصحاب المال جهدهم بالمال، ينبغي أن يثنى عليه في أن عنده أموالا وهو يقول في الناس ها أو ها، خذ وخذ وخذ، يخدم الإسلام بماله. أما بعض أصحاب الأموال لك أنا معاك أصلي طول الليل ما عنديش مال، وأصوم زي ما أنت عايز أصوم وأفعل، لكن يعني الكيس إياك والكيس، نعم هذا ليس من الكيس، هو صار هو الكيس بهذه الحالة. ولهذا علم الله عز وجل هذه الفطرة، الإنسان مفطور وإنه لحب الخير لشديد، الخير هنا المال، لما كان الإنسان مفطورا على حب المال دله الله عز وجل على أنه لا يريد ماله، وأنه إذا أخذ منه شيئا فإنما يأخذ شيئا يسيرا. ماذا يأخذ منك؟ يأخذ منك العشر على أقصى تقدير لأصحاب الزراعات، يأخذ منك نصف العشر على أكثر أصحاب الزراعة، يأخذ منك ربع العشر على أصحاب الأموال، شيء يسير. إيه العشر ونصف العشر وربع العشر؟ ثم هذا الذي يأخذه ليس له وإنما لك، يأخذه منك ليطهرك، يأخذه منك لكي يدفع عنك شرور المجتمع الذي لو لم تعطه لخرجت أضغانه عليك، فربما قتلت، وربما يعني حسدت، وربما يعني أوذيت، فهذا كله في النهاية إنما هو لك. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. إنما أراد الله بهذا إخراج الأضغان والضغائن، لأن أهل الأموال لو لم يؤدوا الزكاة لقام عليهم الفقراء بالثورة وربما قتلوه، وهذا قد يحدث في بعض فأنت تعصم نفسك بهذا المال القليل، لكن لو أخرجته لله لنفعك ذلك في الدنيا والآخرة. ثم كان إعلان ختام السورة بهذا هذه الدعوة العامة والتي فيها توسيع لدائرة الإنفاق. قال الله تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. هذا الامتحان الذي ما زال الناس موضوعون فيه إلى يوم القيامة. أصله في المال كما يظهر من السياق: تنفقوا في سبيل الله يعني بأموالكم، فمنكم من يبخل، الذين لا يؤدون الزكاة ولا يرضخون بأموالهم على حسب حاجة مجتمعاته. قال الله تعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، إنما يضر نفسه بقلة الأجور وربما بالتعرض لسخط الله عز وجل، والله الغني وأنتم الفقراء. هذا المعنى المباشر. وهناك معنى أوسع وهو مقصود شرعا ولا بد، وإلا فالخطاب لعموم المسلمين وليس لأهل الأموال فقط. من الناس أصحاب الأموال الكلام في حقهم ظاهر، ومن الناس أصحاب النعم المختلفة، من الناس أصحاب الجاه، أصحاب المناصب، أصحاب العلم، أصحاب الفهم، أصحاب الوجاهة، أصحاب ما أكثر النعم. والمقصود أن هذه دعوة بالإنفاق، كل صور الإنفاق لمن كان عنده نعمة من نعم الله عز وجل. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا، أنفق من صحتك فتغيث الملهوف وتعين المحتاج، أنفق من جاهك فتشفع في حاجات الناس، أنفق من علمك فتعلم الجاهل، أنفق من منصبك فتجتهد في يعني الإصلاح والصلح، ويعني تحمل الأمانة والرعاية، كل هذه واجبات. كل مسلم واجب عليه أن ينفق مما أعطاه الله عز وجل على تنوع واختلاف وتعدد صور النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه. وكل مسلم ممتحن، فإما وإما، إما نجح في الامتحان فنفعه الله عز وجل وكان له الشرف في الدنيا قبل الآخرة، وإما رسب، فإذا رسب فالله عز وجل يواجهه بقوارع من يعني التوابع التي كلها عار وشنار عليه في الدنيا والآخرة. أولها: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، يعني ولا يضر الله شيئا. ثانيها: والله الغني وأنتم الفقراء، يعني أنت مهما وصلت ومهما اغتنيت فأنت فقير بأصل خلقتك، فقير الإنسان، فقير فقير. من ادعى ملك الدنيا كلها وقد علم أن الدنيا تزول فإنه فقير، ومن ادعى صحة الدنيا وقوة الدنيا وشرف الدنيا وعز الدنيا وكل ما كان من الدنيا فهو فقير مع هذا الغنى. ثم تأتي القارعة الأخيرة التي هي الإعلان النهائي وبها تختم السورة، وهي فصل الخطاب وفيها النزارة والرهبة، كل الرهبة: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا فيه إشارة إلى أن نعمة الله عز وجل على العبد سواء بالمال أو الجاه أو الصحة أو العلم أو بغير ذلك إنما هو محض فضله وإحسانه وتوفيقه سبحانه وتعالى، هذا كرمه وهذا عطاؤه سبحانه وتعالى. فإما أن تنفق مما أعطاك الله عز وجل، وإما إن لم تكن أهلا لذلك فالله تعالى يسترد وديعته ويأخذ المال من أصحاب الأموال، ويأخذ الصحة من أصحاب الصحة، ويأخذ العلم ينفيه أهل العلم أو يأخذه بقبض العلماء، ويأخذ المنصب ويأخذ الجاه ويأخذ ويأخذ. ومن تأمل في أحوال الدنيا وجد أن حالا لا تدوم، وأن كل من أخذ منه بعد ذلك. ما أكثر أهل الغنى الذين افتقروا وأهل القوة الذين ضعفوا وأهل الوجاهات والمناصب الذين صاروا يقفون معنا في طوابير الخبز مرة أخرى بعد سن 60 وربما يعني قبل سن 60 مع تقلب الأحوال. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم فالله ناصر دينه معز جنده. ولو يعني أوقع الله عز وجل هذا الاستبدال فسوف يكون في مصلحة شريعته ودينه، وإنما العار والشنار على من لم يقبل هدى الله الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا من هؤلاء الذين إذا دعوا لينفقوا في سبيل الله أنفقوا ورأى الله عز وجل منهم ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. ما هو أنسب الكتب في أسباب النزول؟ أنا أعتقد السؤال نظري بعض الشيء أكثر منه عملي، لأنك إذا عرفت أو إذا أردت هذا المعنى طلبته. اقرأ الأول كتب علوم القرآن العامة قبل أن تقرأ كتابا في أسباب النزول. أسباب النزول فرع من فروع علوم القرآن. اقرأ كتاب ككتاب مباحث علوم القرآن مثلا لصبح الصالح أو من نعم القطان أو نحو ذلك، فضلا عن كتب الإتقان والبرهان ونحوها، وفيه سيعرض لك في الفصل المتعلق بأسباب النزول كثيرا مما ذكر من الكتب في هذا الباب، ويبين لك الموسع والموجز ونحو ذلك. وأي كتاب من كتب أسباب النزول وقع تحت يدك اقرأ في المراجع في آخر الكتاب أو في أثناء الكتاب، ستراه يحيلك على يعني عامة الكتب المشهورة في الباب، ك يعني الكتب المشهورة للسيوطي وغيره، وهذا باب معروف. يقول البعض إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخطأ في شكه في براءة أم المؤمنين عائشة في حادث الإفك، فهل هذا خطأ؟ هذا جاهل وهذا خبيث وسافل. الذي يقول قد أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يعرف كيف يكون متأدبا، هذا يعني قف الشعر من سماع هذا اللفظ. وليته كان يعني كان ما كان، ليته كان ما كان. نعم، على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك، يعني من أدرى هذا الجاهل الذي لا يفهم يعني معنى النصوص ولا اللغة، من قال له إن ليس شك في عائشة؟ حاشاه أن يكون شك في هذا، وإنما كان يتعامل بالظاهر. ولهذا قال في الحديث إن يعني بعض الناس يؤذونني في أهلي ويعلم الله أنه ما علمت في أهلي إلا خير. هذه الجزئية وهذا هذه الجملة في الحديث الطويل ما علمت فيهم إلا خيرا يدل على العكس، هذا الذي فهمه هذا الأحمق. فالنفس لم يشك، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم الذي يحكم بما ظهر له من النصوص. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان شك في عائشة أو نحو ذلك لا قام عليها الحد ولا كان له موقف آخر، وإنما هذه إشاعات وشبه لحساسية موقفه. صلى الله عليه وسلم ظل ساكتا حتى يأتيه العلم من الله العليم سبحانه وتعالى. أما هو فغاية ما في الأمر أنه قيل كلام كرهه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصدقه، لكن كان لزاما عليه أن ينتظر حكم الله سبحانه وتعالى. ومن الحكم أن الله عز وجل يبقي هذا شهرا لكي ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبار، حتى يفتضح أهل النفاق وحتى يثبت أهل الإيمان، وحتى يترتب على هذا آلاف الدروس. ثم بعد هذا ينزل قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فالذي يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يتأدب ولابد أن ينتقي اللفظ حتى لو وقع في قلبه معنى، قبل أن يخرج هذا المعنى ينظر ماذا يفعل، وإلا أنت تؤذي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين حين تعرض هذا السؤال بهذه الطريقة. ولا تقل هذا ليس كلامي، قد قال هذا بعض الناس. حتى لو كان قال هذا بعض الناس فليس لك أن يعني تقول هذه الكلمة التي كبرت واشتد يعني وقعها على نفوس المؤمنين. يقول إشكال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يأتي يوم القيامة وله حسنات مثل جبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا، وعقيدة أهل السنة أن المسلم العاصي إذا رجحت حسناته على سيئاته يدخل الجنة. ففي الحديث أنه يصوم ويصلي وهذه الأعمال لها حسنات مع إصراره على ذنب بينه وبين الله. فأنت فهمت الحديث غلط. الذي جعل حسناته مثل جبال تهامة وجعلها الله تعالى هباء منصورة إنه كانت سيئاته قد جبال الجزيرة كلها مش تهامة بس. وإلا هذه القضية معروفة أن من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فالمقصود بالحديث الإشارة إلى أنه مع كثرة حسناته هلك، ولا يهلك إلا لو كانت سيئاته أكثر من حسناته. وحسبك، وهذا الذي يراد في هذا الحديث، أنها كانت حسنات ظاهرة ولم تكن لله عز وجل. صورتها صورة الحسنات كالذي يصلي ويصوم ويذكر الله عز وجل كأفعال المنافقين. المنافق ربما صلى وشهد الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما خرج للجهاد وتعرض للموت، لكن كل هذا كان لمصالح الدنيا، كان للتلبيس على المؤمنين، كان للمشاركة في الغنائم، كان لغير ذلك مقاصد الدنيا. فالصورة صورة حسنات، والحقيقة أنها ليست كذلك. وحينئذ لا يشكل تماما كما لو أتيت يعني زجاجة عطر كبيرة من أجود أنواع العطور، وهي من الخارج يعني يظهر منها رائحة العطر لكنها ملئت بولا أو ملئت نجاسة أو نحو ذلك. فالظاهر يعني حسن والباطن ليس بذلك. أعمل مدرسا وكثيرا ما تحضر الصلاة أثناء الحصة، وبعد أن انتهى الحصة نجتمع كمدرسين ونصلي جماعة في المجموعة، فهذه الصلاة جائزة مع العلم أنه يوجد مسجد قريب من المجموعة. أنت إذن في المجموعة وليس في المدرسة، ولكن ظروف العمل لا يعني لا تنفع ونحو ذلك. والله في فرق. أما لو كان الكلام في المدرسة فالمدرسة أمرها أوسع، لأن المدرسة لها نظامها ولها مسؤولوها. الأصل أن المدرسة حتى المدرسة الحكومية تعطل ساعة الصلاة، لكن الذي يفعل هذا الحاكم الذي يتمثل في وزير التربية والتعليم أو في مدير المدرسة أو نحو ذلك، وحيث يصعب هذا فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وحينئذ فنحن لا نملك أن نغير نظام الدولة، لأن هذا له مسؤولوه، ولا يصح منازعة أهل السلطان في هذه المسائل. وإنما الذي نملكه أن نقول للناس بعد الحصة يا أولاد نخرج جميعا، أو في الفسحة، أو نفعل بعض الأسباب. ويعني قد كنا ونحن طلبة نفعل هذا، أمر سهل. ما الذي الطالب يسهل عليه أن يفعله؟ فبلغ المدرس أن يأتي للمدير ويقول له والله في في في مساحات يمكن أن يتحرك فيها بما لا يعارض التعليمات العامة، مثلا الفسحة بعد الحصة الثالثة. طيب ما رأي سعادتك لو نخلي الفسحة بعد الحصة الرابعة عشان يتفق ان ده وقت الظهر ونأذن في الفسحة ونصلي؟ يعني مفيش في خلاف كده في القوانين ولا حاجة، ومش هتلاقي حد يخالفك. طب نفعل هذا. اذا لم نستطع وبعد الفسحة في بعض او كان الظهر في بعض الاوقات في الحصة الخامسة ولا السادسة، يبقى خلاص يأذن الاذان، وبعد ما احنا خارجين نروح نأذن في المسجد ونأخر الظهر نص ساعة او ساعة ونصلي جماعة. اذا محلول كل شيء محلول بالنسبة للمدرسة. لكن تعالى في المجموعة اللي انت المسؤول عنها، انت وزير التربية والتعليم بتاعها وانت رئيس الجمهورية بتاعها، لان مجموعتك واكل عيشك كما يقولون مفيش حد، لو قفلتها خلاص مفيش اشكال. في هذه المسألة في هذه الحالة يكون الصورة اضيق. وما الذي يجعلك تؤخر المجموعة الا ان يكون ربع ساعة ولا نحو ذلك؟ يعني امر واسع. ما الذي يجعلك يعني تتخلف عن ان تعطي صورة للتربية العملية للمجموعة التي تأخذ عندك درس؟ انك ترتب المجاميع على الصلاة، فتخلي مجموعة مثلا من 5 لـ 6 وبلاش من 4 لـ 5 دي عشان ساعة الصلاة، ومجموعة من 6 لـ 7، ومجموعة من 7 أظن لـ 8 يلحق انه يلحق صلاة المغرب، والولد يجي يعرف ان في اوقات الاستاذ ما بيعطيش فيها ليه؟ عشان الصلاة. يبقى هيتربى ويتعلم علم حقيقي. او تأخذ اخر المجموعة اللي طالعة مثلا 9 تخليها 9 لـ 10 وتقولوا انا عوض لكم 10 دقايق دول في وقت ثاني ونطلع كلنا على الصلاة، او يكون الناس كتير جدا فالمكان في مسجد قريب مننا مفيش مانع نعمل مصلى. هذه مسائل ترجع الى تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. بعض الناس لو هيقول الكلام ده لغيره يقولوا ابدا ولا ينفع الصلاه لازم المسجد لان هو مش صاحب المجموعه. فاذا صار هو صاحب المجموعه لك والله الامر في سعه والمساله يعني ما تمشي. وفي بعض اهل العلم يبدا يرخص لنفسه، لكن لو كان الكلام لغيره انت تمتحن فيها. وكثير منا هذا الرجل اذا كان الفتوى لغيره وهو مش هتكلفه حاجه تلاقيه يشدد. فاذا كانت المساله متعرضه به يبدا يبحث عن الرخصه. فلماذا لم تعطي الرخصه لغيرك ان كنت تدين بها حقا؟ ولماذا لم تلزم نفسك بانه لا رخصه ان كنت فعلا ترى انه لا رخصه؟ هذا يعني من مسالك النفوس التي يعني لا تصدق، والا الصادق يوفق. عمليا مساله من ايسر ما يمكن، والرزق مكفوش والعبره بالبركه. يعني لما تدي ثلاث مجموعات بدل اربعه، انت ممكن تدي ربع وتصر عليها وفي اخر الشهر ربنا يكرمك كده باي حاجه تاخد الاربعه كلهم مع بعض. نعم، نسال الله ان يعافينا واياكم. هل الحيوان فيه روح ام حياه؟ حيوان. هل الحيوان فيه روح ام حياه؟ انا لن اجيبك. بعد الصلاه في احد المساجد وجدت علبه سجائر وكانها سقطت من احد المصلين، فما السلوك الصحيح الذي افعله؟ هل أتركها في مكانها أم ألقي بها في الشارع؟ لا هذا ولا هذا، فإنما قطعها إربا صغيرا بشرط ألا يترتب على هذا منكر. فإذا غلب على ظنك أن صاحبها يأتي ونختلف مع بعض ويحدث إشكالات اتركها، لكن إذا غلب على ظنك أنه لا تحدث أي يعني توابع وأن هذا الفعل الذي هو معروف في حقيقته ومطلوب شرعا، فإن الشرع أمر بإنكار المنكر، والإنكار المستطاع إن كان في يدك بشرط أن لا يترتب عليه منكر أكبر. فإذا أمنت أنه لا يترتب عليه منكر أكبر فقطعها وأنت مطمئن. أما إذا خشيت فننحرف عنها ونستغفر الله. قولكم في دعاء السوق، الدعاء الوارد ان من دخل السوق فقال هذا الدعاء: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، او يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب له الف الف حسنه ومحيت عنه الف الف سيئه ونحو ذلك. الحديث صححه الشيخ الالباني رحمه الله وضعفه بعض اهل العلم، الامر فيه واسع، فلا باس ان شاء الله باعماله وان تقول هذا الدعاء اذا دخلت السوق. ركعت سنه الوضوء ورمضان إلى رمضان وصيام عرفة وعاشوراء من المكسرات. الحديث في كل هذا ليس في ركعات سنة الوضوء، الحديث في الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان ونحو ذلك، كل هذه مكسرات. لا، لكن هو يقول من المكسرات يكسر الكبائر، وإلا فكيف نتخفف منها؟ لا، هذه تكسر ما دون الكبائر، تكسر الصغائر. أما الكبائر فبالتوبة النصوح، الكبيرة تحتاج إلى توبة. أما الجمعة للجمعة ورمضان لرمضان والصلوات الخمس ونحو ذلك، لأن في تكملة الحديث ما اجتنبت مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فهذا شرط في الحديث. ترك والدي محلا يعمل فيه اثنين من الورثة ونحن تسعة ورثة، ولم نأخذ من هذا المحل إيراد منذ أن توفي والدي. هذا طبعا لا يجوز وهذا خطير، لكن حل هذا أن يجتمع هؤلاء الورثة التسعة. أنت تقول منذ 28 عاما لم نأخذ منه إيرادا، طب وإيه اللي صححك بعد 28 عاما؟ أنت مشارك في الخلل، سكتتم من الأول وسكتتم وسكتتم حتى اعتبر الجماعة يعني المسألة حقا لهم، ثم تأتوا أنا وتتكلموا. وقد يقول لك من 28 سنة المحل إنما قام على أكتافي وأنا الذي فعلت ونحو ذلك. على كل حال هذه خصومة وليست فتوى، فيعني يحتاج الأمر إلى أن تجتمع بعض أهل الفضل وأهل العلم، يحبذا من أهل الأسرة من المجتمع الضيق الأسرة حتى لا ويكون في نوع من الوصول لحل توافقي بالتراضي. وحينئذ إذا وصلنا لحل توافقي بالتراضي فلا إشكال ولا حرج ولا إثم، حتى لو كان بعض الناس تخلى عن بعض حقوقه أو البعض أخذ أكثر أو أقل ما دام في تراضي، وهذا الذي ينبغي وهذا أحسن الحلول في هذه المواطن. أصيب بحالة اكتئاب أضرت به جدا، فهل يجوز الذهاب لدكتور نفسي؟ نعم يجوز. هي نظرة المجتمع إلى الطبيب النفسي إن اللي يروح يكون مجنون، وهذا غير صحيح، هذه نظرة غير صحيح. طبيب النفس ما هو إلا مرشد، يعني يعينك على فهم حالة نفسك. الإشكال اللي عنده أي ضغوط نفسية قد لا يحسن أن يشخص طبيعة الإشكال الذي هو فيه، ومن ثم لن يتسنى له العلاج. فالطبيب النفسي يفترض أنه يعينك على هذا، يقول لك أنت هذا بسبب، يرتب أوراقك ثم يدلك على كيفية المخرج. لكن هناك شرط مهم جدا، ألا يكون الطبيب النفسي مريضا نفسيا هو الأخ. وهذه هي المشكلة، عامة الأطباء النفسيين في زماننا هم أنفسهم مرضى وغير مؤهلين لأن يتكلموا في هذا الباب. لماذا؟ لأنه عنده قوالب مما صنعه فرويد ودوركايم وغيرهم من جماعة الكفار، مناهج غربية مستوردة تنافي الفطرة أحيانا كثيرة، وتقوم على فكرة أن الدين هو أصل الاكتئاب. فمعظم الأطباء اللي يقول لك أنت وأنت كده عشان اللي أنت عامله في نفسك ده، أول ما تخش قبل ما تقعد لو رحت الكثير من الأطباء النفسيين أول ما تفتح الباب تقول له السلام عليكم، قبل ما يقول لك اتفضل مع أنك زبون وتعطيله فلوس، ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ يلخبطك، يزيدك اكتئاب على اكتئاب. ليه؟ دين، اعوذ بالدين، هو ده اللي عامل كده فيك يا مسكين. فماذا تفعل من هذا؟ هذا انت تقول له طب تعالى بقى وتستشعر استعلاءك بايمانك وتطيب ساعتها مش عندك اي مشكله، تقول له تعالى بقى معلمك ولو سمحت اقعد مكاني وانا اقعد مكانك. كثير من هؤلاء على هذا نحن. لكن اذا صح لك يعني طبيب نفسي عاقل ناضج دين صاحب سنة، هذا لا بأس به، وهذا الذهاب إليه يعني يفيد كثيرا. لكنهم كما قال الأول، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل، لكنهم موجودون على كل حال. لكن إياك أن تذهب لواحد يعني جاهز من هؤلاء، سوف تراه ينقض لك أصولا معلومة من الدين بالضرورة. أذكر أن خلينا عشان نكمل بيت الأسئلة. نعم، ما هي حقوق العاقب؟ السؤال ده يعني متكرر على كل حال، وبعض الاخوه بيكون عارف فلان بيجاوب بايه في المساله دي وفلان التاني بيجاوب بايه في المساله دي، فييجوا يحضروا الاثنين درس، خلاص واحد عايز يسمع التاني الجواب بتاعه اللي هو عايزه، بيحصل له ممكن يكون مقصود ولا لا؟ نعم، حكم شد الوجه، وقعت في حد بيشد، حكم شد الوجه مشدودين غير حاجه للرجال. نعم، لماذا؟ إن كان مجرد التجميل ونحوه هذا لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، كل واحد يعيش طبيعة مرحلته. أما إن كان لمرض يعني يتأذى به الإنسان والمسألة لها وجه شرعي فلا بأس، هذا الحكم يدور على حسب الدافع. واحد بيشد وجهه عشان يبقى شباب ومش يكون شباب ولا حاجة، يبقى هذا يعني في إهانة لنفسه ولشيبه في الحقيقة، والشيب وقار، فخليك انت عيش حياتك الطبيعية، لأنك لن تكون شابا بمجرد ان تصبغ شعرك ولا تشد وجهك. لكن اذا وجدت مصلحة شرعية لا بأس. 12 سؤال، كل سطر في سؤال، واحد عايز يبادر يعني. صفات اليهود اثناء الطعام، الله يعني ما ادري صفات اليهود اثناء الطعام، احنا يهمنا صفات اليهود اللي غلبونا بها حتى نعيد الإسلام عزه ونغلبه مرة أخرى، إنما إحنا ما لنا فطوة أثناء الطعام. ده سؤال أنت عارف الموضوع بتاعه لكن ما وضحتش الحكم في تحنيط الحيوانات. طب ليه؟ الله أعلم. الإثم الذي يقع على الرجل لو طلق زوجته، كل دي أسئلة واحدة. طب وليه يقع عليه إثم ما دام ربنا عز وجل أباح الطلاق؟ قد يقع عليه إثم لو ظلمه، إن قصد بتطليقها ظلما فإنه يأسف، أما إذا لم يقصد ظلما فهذا من حقه، الأمر واسع. سؤال رابع برضو من نفس، لو خلعت الزوجة النقاب في مشاجرة مع زوجها أمام أهله جميعا من أخوال وأعمام، تبقى عايزة الضرب بال، نعم، تخلع النقاب ليه؟ طب وهي منتقبة ليه من الأصل؟ واحدة منتقبة وخلعت النقاب في خناقة بقى وطلعت الجنزير بقى طب وليه لبس نقاب من الأصل؟ نعم، فالناس معادن كمعادن الذهب والفضة، صلى الله عليه وعافينا وإياكم، مثل هؤلاء لبسوا النقاب غلط. نعم، هل يجوز العمل مع مهندسين أجانب سائق؟ الأمر يتسع إن كانوا لا يضرونك في دينك ولا وأنت محافظ على دينك. لا بس إذا اضطررت في عمل كأن تعامل مع بعض الكفار فالأمر واسع. المهم ألا يكون لك موالاة بينك وبينهم من ناحية، ولا يكون أيضا لك ظل لهم. فلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا تقسطوا، لأنه قد تكون أنت المهندس هو السائق فتقول فرصة وتأذيه، لا يجوز إيذاء الكافر، لا يجوز إذا كان مجرد الإيذاء. لكن لا شك أن هذا قد يكون فيه بعض الصعوبات من الاحتكاك، لكن إذا ابتليت بمثل هذا وعرفت ما لك وما عليك فالأمر واسع إن شاء الله تعالى. على كل حال نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.